لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والجاحدين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فاز من اعتصم بحبلكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك الأسير والقتيل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. عجل الخسوف عليه قبل أوانه كالبادر يخسف ليلة إبداري. لما رأى رآه مجدلا نادى ودمع العين يهمل ذاري، يا كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحار جاورت أعدائي فجاور ربه شتان بين جواره وجواري من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني ليلة تاسع مؤازرة مع الحسين عليه السلام من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقك شياب أكبر يا نور العين أو حتى أبوك أحسن مدري أقول لهم علي مطروح في الرمضة مطروح وخيول العدا صدره ترض أكبر يا نور العين أو حتى أبوك أحسن شال على صدره وتجري دمعة بخدود شال على صدره ويجري دمعة بخدود ويقول عفتوني يا رجالي ما لكم عود أكبر يا نور العين أو حتى أبوك أحسن قوم العزيز شغمضي العيون يا ليل قوم العزيز شغمضي العيون يا ليل عن حرة الرمض المدلل قوم ينشي أكبر يا نور العين أو حتى أبوك أحسن علي راح علي راح شافه والنبي الشابج على راح علي راح ظل يصف جراح على راح على راح علي راح ظل بصوت يا زينب علي راح علي راح يا اختي ظلمت الدنيا عليا يا اختي ظلمت الدنيا يا الدنيا عليا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل رسول الله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحديث في نقاط ثلاث النقطة الأولى مداليل الآية المباركة والنقطة الثانية إلى من تشير الآية الشريفة والنقطة الثالثة ما هي أسس الانتماء لأهل البيت عليهم السلام الآيتان المباركتان بهما مجموعة من المداليل نعرض إلى مداليل ثلاثة المدلول الأول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قرن الإيمان مع العمل الصالح فلا إيمان من غير عمل كما لا عمل من غير إيمان الإيمان والعمل شريكان في قرن ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله الإيمان والعمل الصالح شريكان في قرن لا يقبل الله عز وجل أحدهما إلا بصاحبه أن يكون الإنسان مؤمناً يعمل صالحاً أن تعمل صالحاً يجب أن تكون مؤمناً وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله لو كان الإيمان كلاماً لما نزل صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا حلال ولا حرام لو أن الإيمان مجرد كلام من غير عمل لمن هذه التشريعات؟ من صلاة وزكاة من صوم وحاج من حلال وحرام ليعمل بها ويقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ملعون ملعون من قال الإيمان قول لا عمل فيه إذن المدلول الأول قرن الإيمان مع العمل الصالح المدلول الثاني الآية في ذيلها تقول خير البرية خير البرية يعطوا مكانه بمعنى في الدنيا لهم تقدير ولهم مكانة ولهم منزلة، يحترمون يقدرون يعطون المكان المناسب، لا أنهم يفسقون ويكفرون وترمى عليهم الأباطيل والافتراءات والأكاذيب يمينا وشمالا. هؤلاء لهم مكان في الدنيا، بمعنى لا تسلب حقوقهم، بمعنى يعطوا حقوقهم. المدلول الثالث، جزاؤهم في الآخرة طالما أمرت السماء أن يعطوا مكان في الدنيا فهذا دليل أن لهم مكان في الآخرة. مكانتهم في الآخرة ينعمون بالجنان، أولا يسكنون الجنة، وثانيا حب متبادل ورضا متبادل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا متبادل بين هؤلاء. وما أعطوا هذه المنزل محابات، ذلك لمن خشي ربه، لأنهم امتلكوا صفة التقوى فهم ينعمون بالجنان أولا، وينعمون بالرضا بينهم وبين الله ثانيا. النقطة الثانية، من هؤلاء؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هؤلاء؟ آيات القرآن على قسمين، عندنا آيات جاءت تضع قانونا عاما، وعندنا آيات تسمى من ذات المواضع الخاصة. عندنا في القرآن آيات جاءت تضع قانونا عاما، كل من عليها فان ما عدا الله يفنى، هذا قانون عام. عندنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو فله خير منها، هذا قانون عام. لكن عندنا آيات ذات مواضع خاصة، تبت يدا أبي لهب وتب، نزلت في عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في غدير خم السماء أمرت نبيها أن يصدع بولاية أمير المؤمنين على الناس قاطبة. الآية المباركة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جاءت تضع قانونا عاما أم هي في جماعة خاصة؟ الآية المباركة في جماعة خاصة، وهم أهل البيت وشيعتهم. ولسنا لأننا شيعة نجر النار إلى قرصنا أبدا، وإنما هي روايات علماء المسلمين قاطبة. نذكر روايات ثلاث من غير كتب الشيعة. رواية في كتاب تاريخ، وثانية في كتاب صحيح، وثالثة في كتاب تفسير. الرواية الأولى أخرج ابن عساكر في تاريخه بسند معتبر عن جابر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول جابر كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بعلي قد أقبل، فأشار النبي بسبابته الكريمة وقال: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. يقول جابر: فنزلت الآية تصديقا لكلام النبي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الرواية الثانية: الهيثمي في مجمع الزوائد بسند معتبر عن يزيد بن شرحبيل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان يعمل موظفا في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام. يزيد بن شرحبيل يقول: سمعت عليا عليه السلام يقول: قبض النبي وإني لمسنده إلى صدري، يعني آخر لحظات النبي في حجر علي عليه السلام، قبض النبي وإني لمسنده إلى صدري، فالتفت النبي وقال: يا علي، ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هم أنت وشيعتك، وإن موعدي وموعدكم الحوض، إذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غرا محجلي. هم أنت وشيعتك، وإن موعدي وموعدكم الحوض، إذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غرا محجلي. إذن ما صرنا أتباع عبد الله بن سبأ، ولا صرنا من أصل اليهود، ولا صرنا فكرة خطرة على الدين، كما يصرح أحمد أمين المصري في كتابه فجر الإسلام، يقول: من أراد أن يهدم الإسلام فلينتمي إلى التشيع. فإن التشيع أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. والقائل كاتب مصري، والكتاب فجر الإسلام. الرواية الثالثة: السيوطي في دره المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، يقابله عندنا أي هذا الكتاب كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد البحراني عطر الله تربته. السيوطي في دره المنثور يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه: قرأ النبي الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: هم أنت وشيعتك يا علي راضون مرضيون يوم القيامة. هم أنت وشيعتك راضون مرضيون يوم القيامة. ولذا المرحوم الأستاذ محمد سعيد الجشي رحمه الله يقول: بالمشعرين وقبلة الإسلام قلب يؤرقه الجهاد الدامي، إن التشيع وهو ثاني بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام. كان عندك اعتراض على التشيع قدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو الذي رعى التشيع. صحيح التشيع والشيعة أقلية في زمان النبي، سلمان، أبو ذر، عمار، خزيمة، مقداد، عبادة بن الصامت، أبو أيوب الأنصاري وغيرهم، الآن يملؤون العالم، لا تجد بلدا إلا وفيه من ينتمي لمذهب أهل البيت عليهم السلام. فما هي أسس هذا الانتماء؟ أن يكون الإنسان منتميا لأهل البيت. ما هي أسس هذا الانتماء؟ أسس هذا الانتماء ثلاثة: المعرفة التامة، والمحبة الصادقة، والطاعة بمعنى المتابعة. أما المعرفة فإن المعرفة على قسمين: واجب ومستحب. المستحب نقش خاتم الإمام، شاعر الإمام، بواب الإمام، أبناء الإمام، متى ولد وفي أي بلد، متى استشهد وفي أي بلد، لا شك هي معرفة لكنها مستحبة. عندنا معرفة واجبة. المعرفة الواجبة شيئان: الشيء الأول أن تعرف أنهم أئمة حق وعلى الحق، فهم خلفاء الله في أرضه ومستودع علمه وترجمان وحيه. الشيء الآخر أن تعرف أن لهم صفات تميزوا بها: العصمة لهم وليست لغيرهم، العلم لهم وليس لغيرهم، والورع والتقوى والحلم والشجاعة والكرم والمروءة. معرفة أهل البيت أن تعرف أنهم أئمة حق وعلى الحق، وأن الله عصمهم. الحارث بن المغيرة رضي الله تعالى عنه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول: سألت أبا عبد الله، قلت: يا ابن رسول الله، أسألك سؤال، والسؤال مكون من شقين: الأول، هذا الحديث صدر عن رسول الله أم لا؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قال: الجواب صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، ولذا يؤمن به حتى ابن تيمية. الشق الثاني قال: يجهل بأمر عظيم أو جاهلية كفر ونفاق وضلال. قال عليه السلام: ليس يجهل بأمر عظيم، وإنما هي جاهلية كفر ونفاق وضلال. إذا وصلته ولاية أهل البيت وصرف النظر وكأنما لم يلتفت إليها، هذا هو المعنى: جاهلية كفر ونفاق وضلال. الأساس الثاني المحبة الصادقة، المحبة بمعنى ولايتهم، وإلا المحبة عامة، لكن المودة خاصة. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولايتهم والبراء من أعدائهم، وإلا أحب، لكن أحب من حارب علي، هذا حب زائف. أحب لكن أحب من حارب الحسين، حب زائف. أحب لكن أحب من قتل سعيد ابن جبير، حب زائف. أحب لكن أحب من تتبع الفقهاء والشيعة في كل مكان في أرجاء العراق، فهذا حب زائف. إذا لم تبر من أعدى علي فما لك في محبته ثواب، ليس لك ثواب إذا لم تبر من أعداء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عبد الرحمن ابن كثير رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ الإمام الصادق هذه الآية المباركة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: آمنوا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ولذكره صلوات. ثاني يرحمكم الله. والثالث بأعلى الأصوات: اللهم صل وسلم. آمنوا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ولم يخلطوا إيمانهم بحب فلان وفلان وفلان. قلبك يسكنه أهل البيت ومن يحبهم، لكن في نفس الوقت تبرأ من أعدائهم، فلا سكن في قلبك لأعداء أهل البيت عليهم السلام. الأساس الثالث: الطاعة والمتابعة. لا بد من متابعة لأهل البيت في أشكالها الأربعة: متابعة قلبية، متابعة فكرية، متابعة عملية، متابعة سياسية. متابعة سياسية: ونصرتي لكم معدة، كما نقرأ في الزيارة الجامعة. متابعة عملية: محقق لما حققتم ومبطل لما أبطلتم. متابعة فكرية: ورأيي لكم تبع، رأيهم رأي القرآن، رأي غيرهم لا قيمة له، إن لم يكن معهم فلا قيمة له، متى ما تقاطع الرأي معهم فلا قيمة له. ومتابعة قلبية: وقلبي لكم تبع، قلبك معهم عليهم السلام. هذه المتابعة الشريفة التي نسأل الله أن نكون ممن ينتمي لمتابعتهم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله اختارنا واختار لنا شيعة فهم ينصروننا ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وهم معنا وإلينا، وهم معنا في الجهاد. الشيعي يكون مصداقا لتعاليم أهل البيت عليهم السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كن مع أخيك المؤمن، خصوصا إن كنت في مواقع المسؤولية، حاول أن تقدم خدمة خصوصا للفقراء ولمن ليست عنده أو له وجاهة، فلتكن أنت خادم لهذا الإنسان الفقير. يلتفت الإمام الكاظم عليه السلام لأحد أصحابه فيقول: أضمن للكاهلي أضمن لك الجنة. الكاهلي رجل مؤمن فقير، يعني قم بكفالته. أضمن للكاهلي أضمن لك الجنة. قدم خدمات خصوصا للفقراء ولمن ليس عندهم جاه، لمن ليس عندهم ثروة، قدم الخدمة لهذا الفقير. أضمن للكاهلي أضمن لك الجنة. فليحاول الآباء أن يرتقوا بمستويات الأبناء، أبناء المجتمع أبناؤك، ولتحاول الأمهات أن ترتقي بمستوى البنات، بنات المجتمع بناتك. وأيضا فلتكن في علاقة حميمة مع غير الشيعة، مع أبناء المسلمين. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. يقول: ممكن هو غشاش، هو غشاش، أنت لا. هو لربما يفسقك، أنت لا. هو يعمل بمعدنه وأنت تعمل بمعدنك. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما كنا عن الأسرى نعف ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هو صحيح لربما ليست عنده قيم أو مبادئ، فلتكن القيم والمبادئ عندك أنت، لأنك تنتمي لأهل البيت عليهم السلام. بل فلتكن علاقتك أيضا حتى مع النصارى، مع أهل الكتاب. السيد السيستاني حفظه الله يستفتى: نحن طلاب في أوروبا أو في أمريكا، عندنا أصدقاء من المسيح، تأتي أعياد الميلاد، هل يجوز أن نتهادى معهم؟ أن نهنئ هؤلاء بأعياد الميلاد؟ يأتي الجواب: نعم، وهذا من حسن الأخلاق. ولذا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما كان في فرنسا في أعياد الميلاد قيل له: من حولك هم مسيح ونصارى؟ قال: فلتعطوا كل بيت من هؤلاء وردة. مسيح، لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الإسلام لا يمنعك أن تكون علاقة حميمة أو ملؤها العطف والشفقة والحنان على غير المسلمين، وهذا من حسن الأخلاق. وأنت على الحق بقيمك ومبادئك بانتمائك لهذا المذهب الشريف. وكلمة قالها سابقا رجل ونحن عليها: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مصير العباد. قال: إذن لا نبالي، قناة صفا أو وصال أو الصحف هنا وهناك أو المواقع هنا وهناك أو الكتب هنا وهناك تفسق وتكفر، وفي البقيع يقال مشرك ويقال لفقهائنا كفار، لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. من علي بن الحسين عليهما السلام. والحسين في طريقه من الحجاز إلى العراق عن فارس هو ملك يرافق هذه القافلة الهاشمية، وإذا بالحسين في أول القافلة والأكبر في آخرها. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا بالأكبر أتى فورا، أبا لما استرجعت؟ لا نمنع، استرجاع شيء جيد ممتاز، لما استرجعت أبا؟ المناسبة. قال عن لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، أباه أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مصير العباد. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقعنا عليه، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. ولذا في كربلاء أول شهيد من بني هاشم ليقول الحسين ها أنا ذا أقدم قرابتي وأعز ما عندي ولدي، وله ولد بسيط ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. وإذا ما شاء الله أخذ من صفات النبي والمرتضى والزهراء والحسن والحسين، إن كان القاسم نسخة مصغرة من إمامنا الحسن فإن علي بن الحسين نسخة من النبي والمرتضى والزكي والشهيد والزهراء سلام الله عليه. عندما نادى الحسين واقلة ناصرا، وإذا بالأكبر عليه السلام ينادي لبيك أبا، يريد أن يبارز الأعداء. يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وقرأ الإمام الآية المباركة إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني له مقام عظيم الأكبر عليه السلام. وإذا بالأكبر وقد أذن الحسين ضمه إلى صدره فاتحا باعه، تنتقل إلى كربلاء لترى أن الحسين فتح باعه وضم ولده إلى صدره مناديا في أمان الله. ينقلب الأكبر إلى الميدان أيها الموالي، وإذا به يرتجس ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينفني ضرب غلام هاشمي علوي، أطعنكم بالروم حتى يلتوي. آجركم الله قتل مقتلة عظيمة، وإذا بالحسين وقد رفع له شيء من التراب وقف عليه ليرى ما يصنع الأكبر في الميدان. وإذا بليلى على فرض وجودها في كربلاء، وإذا بها والحسين عليه السلام مرآة، إذا رأته في سعادة يعني الأكبر بخير، متى ما رأت الحسين قد تغير وجهه وأصيب بالحزن فهذا يعني أن الأكبر قد أصابه شيء. وإذا بالحسين عليه السلام تغير وجهه وإذا بليلى أقبلت فورا أو قل نادت من خلف الخباء: حسين، هل حدث لولدي شيئا؟ قال: يا ليلى، لم يحدث، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، بكر ابن غانم، رجل عظيم وفارس كبير، برز للأكبر في الميدان. قالت: ما أصنع حسين؟ قال: سمعت رسول الله يقول: دعاء الأمهات، أيتها الأمهات، عليكن عليكن بالدعاء لأبنائنا لبناتنا، دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. إذن ما أصنع؟ ادخل الخيمة، عليك بالدعاء لولدك. وإذا بها أقبلت إلى الخيمة، ما كان فيه ماء، تيممت، وإذا بها صلت ركعتين وتوجهت بالتوسل. بمن توسلت؟ بالحسين، وحسينا. ودخلت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيب بالحسين. وش ما بي من مصيبة يا راد يوسف من مغيب، ما عندك طلبك، أريدك علي سالم سالم تجيب. وإذا بعلي بن الحسين ينتصر على بكر ابن غانم، لكن يعود وقد طلب الجائزة، ما طلب أموال. سيدي أبا عبد الله طلب ماذا؟ طلب الماء. صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برزت فصيدي الأبطال. يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد وظنوة داحي الب. أريد قطرة ماي، قلبي من العطش ذاب. هذه طلبتك ولدي، أريد قطرة ماي، قلبي من العطش ذاب. آجركم الله. وإذا بالحسين يعتذر: بني أكبر، اصبر حتى يسقيك جدك شرب لا تظمأ بعدها أبدا. وقيل قال: بني أكبر، ضع لسانك على لساني. يقول: فوجدته كالخشبة اليابسة، وحسينا. أنا لو تنطفي بقطرة ماي جبدي، محد من العدا يقدر يوقف بدربي. وعلياه وسيدات، تعتذر بأبي وأمي أبا عبد الله، هو أراد الماء على طريق المعجزة والكرامة. بني علي، أمك في الخيمة هي باكية منتحبة، فصر إليها. أقبل الأكبر: أيها الموالي، أيها الغيور. يقول: دخلت الخيمة وإذا بها من كثرة البكاء أغمي عليها. أخذ رأسها صيره في حجره وصار يبكي، تقاطرت دموعه على خديها. فتحت عينها منادي: حسين هل حدث لولدي شيئا؟ قال: أمه أنا ولدك عدت سالما من الميدان. فكت عينها وشافت ولدها يبكي، فكت عينها وشافت ولدها يبكي وينتحب ودموع على خدها. يا بعد أمك تقل وياك بدها، سريت قلبي بعادتك هاي. وإذا بالحسين ينادي ثانية: واقلة ناصرا. وإذا بالأكبر أراد أن يقوم للأعداء: لبيك أبا. وإذا بليلى تقول: بني أكبرني طلاب. إذا تمشي في الخيمة وأنا أتزود منك. صار يمشي أمامها وهي تنادي: وولدا وعليا. قالها يا يما مشيت عندش ود عيني والحامة الميدان بد لا تترقبيني. آجركم الله. وإذا بالأكبر ينقلب إلى الميدان، يضمه الحسين إلى صدره، يعود ثانية إلى الميدان والعطش قد ألم به. دخل في أولهم خرج من آخرهم، قلب الميمنة على الميسر، الميسر على الميمنة، أكثر القتلى فيهم اعتقدوه أمير المؤمنين. آجركم الله، نزل القضاء. يقول حميد بن مسلم: كان بجانب منقذ ابن مر العبد يقول: علي آثام العرب، لئن مر بهذا الغلام لأثكلن أباه وأمه فيه. فمر عليه شبيه النبي وعليا وسيدا وهو يجندل الأبطال. وإذا باللعين فاتحا باعاه شاهرا سيفا، ضرب الشباب على رأسه. أيوة عليا وسيدا، تعلق بعنان الفرس ليصل به الفرس إلى المخيم. وإذا بالفرس وقد أصيلت الدماء على عينيه فلم يبصر الطريق، توسط به الأعداء. وإذا بالأعداء: هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، آخر يسدد سهما ونبلا، آخر يرضخه بحجار. وإذا بروحه وقبل أن تخرج في لحظاته الأخيرة: أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني شرب لا أضمع بعدها أبدا. أتى الحسين مناديا، تقول سكينة: ركب أبي الفرس، توجه إلى ناحية غير الصوت. قلت: أبا ها هنا، من ها هنا؟ قال: لا تلوميني يا سكينة، فإن قتل ولدي أعشى بصري. آجركم الله. أقبل الحسين قتل قاتله وإذا به ينادي على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. لا أثكلنا الله بشباب. وإذا بالحسين عليه السلام ناديا وولدا وعليا أهو عليه وصاح يا ولي بحماس، أهو عليه وال أهو عليه وال يشم درعه طاس. آه يا ولدي هدمت اليوم بنيان من أساس. آه على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. عندما احتمل وجاء به الى المخيم وهو يقول يا بني هاشم احملوا عليا مقطع عربا عربا، واذا بامه ليلى وهي تناعي وانت معها، ربيت لك يا ولدي وسهرت الليا. ما شاء الله تحب هذا الشباب تنعي ومع هذه المرأة مواساة إلى الحسين وإلى ليلى، ربيت لك يا ولدي وساهرت الليل، سميت باسم الله عليك أول أتى أمك، يا بعد أهلي بقيت من غير كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، ومن شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. يا الله نسألك ونتوسل إليك بسيدنا علي بن الحسين وبالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين بني، تقبل عزاءنا أعمالنا، من على المرضى سيما المنظورين بالشفاء والصحة، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة، وعلى المؤمنين والمؤمنات بقضاء حوائجهم للدنيا والآخرة. تقبل منا يا كريم، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، فك رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح العلماء والشهداء، إلى أرواح موتانا وموتاكم، سيما موت المؤسسين والمستمعين والمؤمنين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.